هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، مستمع عربي كما كتب، ذكر في رسالته مجموعة من الذنوب التي وقع فيها. سأذكر من ضمنها ما يتعلق حسب ظني بالسؤال، وأترك ذكر ما لا يليق ذكره في هذا البرنامج. وأخونا يسأل أنه بعد أن عدد الذنوب التي سأذكرها الآن، أنه ذهب إلى أحد الشيوخ وقال له هذا الشيخ إنك من أهل النار. وقلت له رحمة ربي واسعة وأحاول مرة أخرى، وعندما سمعت برنامج نور على الدرب في هذه الإذاعة قلت لا بد أن هناك توبة. أما الذنوب التي وقع فيها فأذكر بعضها: وقع في الزنا والعياذ بالله، وشرب المخدرات، وإتيان زوجته في نهار رمضان وهي حائض، وكان يحلف على الحرام أحيانا كما يقول. قلت لزوجتي: عليك الحرام أو علي الحرام منك، لا تدخلي هذه الغرفة، وكانت تدخلها باستمرار. وقلت لها: علي الطلاق منك، لا أتنازل عن حقي لفلان، ولكن تنازلت، إلى غير ذلك من الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما ما يتعلق بالمعاصي التي فعلها هذا الشخص، فإن الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالعبد إذا تاب فيما بينه وبين الله توبة صادقة من حقوق الله جل وعلا، والتوبة الصادقة لها شروط: الندم على ما فعل، والإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة إليه. وإذا كانت التوبة من حقوق الخلق فيضاف إلى هذه الشروط شرط رابع، وهو أن يؤدي الحق لصاحبه إذا كان هذا الحق ماليا، وإذا كان من عرض فإنه يستبيحه، وإذا تعذر عليه رد المال فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وإذا تعذر عليه استباحة من له الحق عليه من الناس فإنه يدعو له ويتصدق عنه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. ولا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله. أما ما يتعلق بالتحريم والطلاق ففي إمكانه أن يكتب لجهة الاختصاص وهي دار الإفتاء، يكتب إلى سماحة المفتي ويبين ما وقع منه، ويأتيه الجواب إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من توجيه ونصيحة لأولئك الذين يقنطون الناس من رحمة الله، خصوصا هذا الذي قال له أنت من أهل النار والعياذ بالله؟ الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يقول على الله بغير علم، فقد قال رجل

فهذا من الأمور الغيبية التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها. وأما المتشابه الإضافي وهو القسم الثاني فهذا هو الذي يعرفه أهل العلم، وذلك كالآيات التي يتوهم منها التعارض في القرآن، ففي مثل قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهذه الآية فيها نفي السؤال عن الناس سواء كانوا من الإنس أو كانوا من الجن. وقال جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وجاء أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسأل الأمم هل بلغتهم الرسل، يسأل الرسل هل بلغوا أممهم فيقولون نعم، فيسأل الأمم هل بلغتهم الرسل فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيطلب الله من الرسل شهادة تشهد لهم على أنهم بلغوا أممهم، فتشهد هذه الأمة على أن كل رسول بلغ أمته، ثم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة هذه الأمة. وفي هذا يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففي بعض المواقف في القيامة لا يقع سؤال، وفي هذا ينزل على هذا ينزل قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي بعض مواقف القيامة يسألون، وعلى هذا تنزل الآيات المثبتة للسؤال. فالمقصود وكذلك الجمع بين الآيات التي يظهر بينها التعارض في بادئ الأمر كالعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والتأويل إلى غير ذلك من المواضع التي يقال إنها من المتشابه الإضافي. وقد وكل الله جل وعلا بيانها إلى أهل العلم. أما المتشابه الحقيقي فهذا هو ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة أم سعود من الدوادبي، لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: إذا أرضعت طفلة ثم كبرت وتزوجت فهل زوجها من محارمي؟ الجواب: زوجها هو زوج ابنتك من الرضاع، ويكون محرما لك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم الذي لم يعق عن نفسه وقد بلغ أكثر من 40 سنة؟ هل يعق الأب؟ وإذا كان له أولاد لم يعق عنهم هل يجمعهم في عقيقة واحدة؟ الجواب: العقيقة مشروعة في حق الأب، لكن إذا امتنع أو تعذر، يعني صار فقيرا، أو مثلا أو توفي ولم يعق عن ولده، أو امتنع له بفقير ولا توفي لكنه امتنع، فحينئذ لا مانع من أن يعق الابن عن نفسه. أما إذا كان ميتا فلا حاجة إلى، يعني لأنه لا يستأذن، وإذا كان حيا فإنه يستأذنه للقيام بهذه، يعني الابن يستأذن الأب للقيام بهذه المهمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمع فهمي فؤاد من مصر، يقول: هل يجوز ارتداء ملابس أو استخدام شيء أحضره إنسان في ماله شبهة، لكن هذه الشبهة في هذا المال غير محددة، بمعنى أننا لا نعرف حجم المال الحلال من حجم المال الحرام؟ الجواب: من أبواب الشريعة باب الورع، وباب الورع هو أنه إذا دار الأمر بين الواجب وبين المندوب، فإن الشخص يعمله وإذا دار الأمر بين كون الشيء محرما أو مكروها فإنه يتركه، بمعنى أنه يجتنبه، ينزله منزلة المحرم. وأصل هذا الباب في الشريعة هو قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. استمرارا لسؤاله والسؤال المشابه له، يقول: هل الذي يأكل أو يستخدم شيئا أحضره إنسان تارك للصلاة أو غير محافظ عليها عليه إثم أيضا؟ الجواب: الشخص عندما يريد مصاحبة شخص وهذه المصاحبة يكون لها آثارها، ومن آثارها أن ينتفع كل واحد من الآخر، والانتفاع هنا بحسب حال الشخصين، فقد يكون الانتفاع محرما وقد يكون الانتفاع مشروعا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. فالشخص إذا كان تاركا للصلاة أو متهاونا فيها لا يصح أن يتخذه الشخص صديقا أو صاحبا، بل الواجب نصحه، فإذا لم يمتثل فالواجب هجره، وينبني على هجره ألا ينتفع بشيء من ماله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الشخص إذا كان متهاونا، إذا كان تاركا للصلاة أو كان من الناس الذين يصلون تارة ويتركونها أخرى، أو من الناس الذين لا يصلون إلا الجمعة، أو من الناس الذين لا يصلون إلا في رمضان، ففيه أشخاص لا يصلون إلا في رمضان، وفيه أشخاص لا يصلون إلا الجمعة، وفيه أشخاص لا يهتمون بالصلاة من ناحية أنه قد يصلي تارة ويتركها أخرى، فكل هؤلاء الأصناف في درجة واحدة. والواجب على الإنسان إذا وجد أحدا من هؤلاء أن ينصحه إذا كان يستطيع نصحه، وإذا تعذر عليه نصحه أو لم يقبل النصيحة فإنه يبتعد عنه، لأنه لن يناله منه إلا ما يضره. والشيء الذي أريد أن أنبه عليه هو أن الشخص الذي يكون بهذه الصفة لا يتورع عن الكسب الذي يكسبه، هل هو حلال أو حرام؟ وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع، وهي آخر أسئلة هذه الحلقة، يقول: الذي يرى أخا أو قريبا له يفعل منكرا أو يعلم عنه أنه وقع في محرم، ماذا يفعل معه؟ هل يبادر بهجره إذا كان لا يقبل النصيحة؟ الجواب: إذا كان لا يقبل النصيحة فإنه يجب هجره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. هذا الشخص الذي يفعل المعصية وينصح ويكابر بعدم قبول النصيحة ويصر على البقاء على هذه المعصية، لا شك أنه يجب هجره والابتعاد عنه. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.